سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخي محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، عندي أربع أسئلة. تفضل يا أخي. السؤال أول، ما الفرق بين الغيبة والبهتان وشو أحكامه؟ الغيبة والبهتان، أيوة، شو الفرق بينهم؟ أبشر. السؤال الثاني، هل يجوز تجزئة السورة من القرآن في الصلاة الجهرية؟ نعم. أوكي. بعدين حكم إغماض العينين في الصلاة؟ أي نعم. السؤال الرابع خير، ما حكم قول عز الله مقامك؟ عز الله مقامك؟ أيوة، لما أقول لشخص عز الله مقامك. طيب، يا هل جائزة ولا غلط ولا؟ أبشر يا أخوي محمد، أبشر. شكرا. مرحبا مرحبا. تفضل أخوي أحمد من مصر. السلام عليكم. ازيك يا شيخ فرحان؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا عايز افتح حضرتك والله على هذا البرنامج بجد والله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. كنت بستاذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز اسال اربع اسئله بس. تفضل يا اخي. ماشي. في اول سؤال بس، ما حكم من يصلي ركعتين قبل صلاه الفجر؟ يعني ايه الحكم بتاع ان انا اصلي ركعتين قبل صلاه الفجر؟ طيب. ده اول سؤال. طيب، السؤال الثاني، لو اذا اراد التاجر ان يخرج زكاه، فعليه يخرج الزكاة عن سعر البيع أم سعر الشراء؟ ده تاني سؤال. نعم. ماشي. والسؤال الثالث، هل يجوز التوسل بالعمل الصالح؟ ده السؤال الثالث. نعم. السؤال الأخير بقى، عشان ندي الناس التانية حقها، صل ما حكم شراء العرائس البنات وحكم الصور الموجودة في كتب الأطفال؟ عرائس البنات، اللعب هذه يعني؟ ها؟ اللعب، والصور. طيب يا أخي. أبشر يا أحمد، أبشر. وربنا يا رب يجعلك ميزان حسناتك. جزاك الله خير، مشكور أحمد. تفضل يا محمد. محمد من الشارقة. طيب طيب، راح محمد. طيب، أرجع إلى الأسئلة. طبعا عندي مجموعة أسئلة أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هنا يعني حد الإخوة يسأل، يقول عندي والد لا يصلي ويسب الله عز وجل، وإذا نصحناه ثار غضبه. يريد حقيقة يقول كيف أتعامل معه، علما بأنني تحدثت معه عدة مرات. يقول والعجيب أنه يقول هل أخذ من ميراثي، كأنه يعني كأنه يشير إلى أن الوالد قد توفي، نسأل الله السلامة والعافية. أولا يا أخي الفاضل، لا شك بأن هذا الذي ذكرته أمر غاية في الخطورة، والله إنه ليحزن القلب أن يكون المسلم على مثل هذه الحال والعياذ بالله، لا يصلي ويسب الله جل وعلا. وهذه كلها والعياذ بالله مكفرات، هذه عفوا كلها من الأمور التي يكون فيها الإنسان كافرا، نسأل الله العافية والسلام. أما سب الله فهذا كفر، لأنه ما يصدر إلا من قلب مريض بالنفاق. قل جل وعلا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسب والاستهزاء واحد، نسأل الله العافية والسلام. والصلاة أيضا تركها كفر، حتى لو كان الإنسان متساهلا متهاونا، فإن ترك الصلاة كفر بالله. الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. ويقول جل وعلا عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. أخي الفاضل، إذا كنت تسأل على أن الوالد موجود الآن وعايش، كيف تتعامل معه؟ عليك بنصيحته برفق وتلطف، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام يتلطف مع والده المشرك. أبو إبراهيم كان من رؤوس المشركين، وكان يحرض على إبراهيم، فكان إبراهيم يتلطف معه، يقول يا أبتي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا التلطف هذا الرفق به منهج نبوي وطريقة نبوية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يترفق بالمشركين وكان يلين لهم القول، يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حاول يا أخي الفاضل أن تشعر والدك بأنك أنت ترحمه وأنت تريد نجاته وأنت لا تريد منه لا درهما ولا دينا، وإنما تريد أن يكون على أحسن حال. وممكن إذا ما قبل منك أن تأتي ببعض الأقارب أو إمام المسجد مثلا لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. أما إذا كان قد توفي وانتقل إلى الدار الآخرة وهو قد خلف مالا، فإذا هذا يرجع فيه أخي الفاضل إلى القاضي الشرعي، فإذا كان القاضي الشرعي يرى بأنه مرتد والعياذ بالله فإنه لا توارث بين المسلم وبين الكافر، فهذه يرجع فيها إلى القضاء. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن يصلح لك النية والذرية. طبعا أرجع إلى أسئلة اليوم. محمد من دبي يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ يا أخي الفاضل الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة هذه فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه هذا الإنسان لما تتحدث في حضرته ففي غيبته يكون غيبة. حتى لو مثلا اغتبت سيارته تقول سيارته كذا، هو يكره، تعلم بأن يكره ذلك، هذه غيبة. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تقول والله فلان طويل فلان قصير فلان أحمر فلان أسود فلان غبي فلان كذا، هذه كلها من الغيبة، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود يا أخي الفاضل أي شيء يحزن الإنسان ويغضبه فإنه من الغيبة. أما البهتان فهو العياذ بالله رمي الآخرين بالتهم التي تبهتهم، يعني يقولون المبهت هو الذي يتهم بتهمة فيفتح فمه مستغربا من من من خطورتها ومن من ثقلها، ما يستطيع جواب، يبهت يعني ما يستطيع، يحتار ماذا يجيب لأنها عظيمة ولا يتوقعها. ولذلك قال بعض العلماء الكذب والعياذ بالله البهتان من الكذب، لكن أخطر الكذب أن أن أن يتهم الإنسان بأمر هو من أبعد الناس عنه وهو كذب، مثل ما بهتت اليهود مريم عليه السلام حينما رموها بالزنا عياذا بالله وهي بريئة من ذلك، وهم يعلمون براءتها لأن نشأت نشأة طيبة وعاشت حياة زكية وهي أم عيسى عليه الصلاة والسلام، فبهتوها ورموها بالبهتان. بالنسبة للأحكام يا أخي الفاضل، الغيبة كما قال جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولذلك الغيبة شأنها عظيم. الغيبة تحرق الحسنات كما يحرق النار الحطب، تحرق النار الحطب. الغيبة والعياذ بالله يعني تجعل القلوب قاسية، لأن هذه ذنوب نسأل الله العافية والسلام، وهي من كبائر الذنوب. أذكر لك قصة يا أخوي محمد وهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب مع أصحابه في رجم ماعز الأسلم، ماعز صحابي جليل وقع في الزنا فاعترف، قال يا رسول طهرني، حاول الرسول أن يصده ويبعده فأبى إلا أن يطهره ويعلم بأنه سيرجم، فقال الرسول ارجموه، فذهبوا يرجمونه. فلما عاد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، واحد يتكلم مع الآخر يقول له انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، أبى إلا أن يرجم رجم الكلب، يقول هذا الله ستر عليه، هو راح يعترف، هو راح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذاك الرجل يسمع، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفرة وإذا بها حمار ميت شائر برجله يعني منتفخ، فقال أين فلان وفلان؟ فجاء مسرعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل وكولا من جيفة هذا الحمار. فقال سبحان الله يا رسول الله نأكل من جيفة هذا الحمار؟ قال نعم، ما قلتما في أخيكما آنفا أعظم من أكلكما من جيفة هذا الحمار. شوف الغيبة نسأل الله العافية، أعظم أعظم من الأكل من هذه الجيفة الميتة الحمار، لو كان حيا لا يجوز أكله، فكيف هو ميت ومنتفخ؟ فهذا دليل على أن الغيبة شأنها عظيم. للأسف الشديد الآن أصبحت الغيبة هي فاكهة المجالس، أصبح الإنسان الآن الذي ينكر على الذي يغتاب يقول هذا معقد، هذا هذا غير اجتماعي، هذا لا يعرف الإتيكيت، نسأل الله العافية والسلام. انقلبت الصور وانقلبت الموازين، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فيا أخي الفاضل، يعني أوصيك وأوصي كل من يشاهدني بتقوى الله والابتعاد عن الغيبة، والله إن الغيبة تنور لحرق الحسنات، تنور لحرق الحسنات. الآن الواحد يصلي وصوم ويزكي ويذكر الله، ثم تروح هذه كلها في الغيبة، تحرقها الغيبة، نسأل الله العافية. وأما البهتان فهذا عقوبته معجلة، ما من أحد بغى وبهت واعتدى على إنسان ظلما خاصة في الأعراض إلا ويعاقبه الله في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاث عقوبات معجلة، منها البغي، ومن البغي البهتان، تأتي شخص ترميه بمعضلة من المعضلات، تتهمه بأمر غاية في الخطورة، هو منه بريء مسكين، هذا والعياذ بالله عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم ومن يعمل خطيئة ومن يعمل سوءا أو يظلم ثم يستغفر الله يجد الله غفورا، ومن يعمل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين، نسأل الله العافية. احتمل يعني على ظهره بهتان وإثم عظيم يأتي به يوم القيامة. ولذلك إنسان يخاف الله ويتق الله ويمسك لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، وقال من يضمن لي ما بين لحييه أضمن له الجنة. فالغيبة والكذب والبهتان والنميمة والرغي، هذا الرغي، بعض الناس الآن عنده طريقة الكلام والهذر والرغي باستمرار، هذا يجره، هذا فضول كلام يجره إلى ما هو محرم، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. طيب تفضل أبو عبد الرحمن من العراق. نعم تفضل أخي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. شلونك يا شيخ؟ تفضل أخي، أهلا وسهلا، مرحبا. جزاك الله خير، أنت القائم على البرنامج إن شاء الله. وإياك، حفظك الله يا أخي. يا شيخ عندي أربعة أسئلة. تفضل تفضل. السؤال الأول حكم مصافحة الأخت من الرضاعة وأخواتها. نعم. السؤال الثاني أحكام العقيقة نوعها يا شيخ، يعني من الموائز أو الأغنام وعمرها، يعني أعمارها دام من الأغنام شنو قد أعمارها؟ أبشر أبشر أبو عبد الرحمن. السؤال الثالث يا شيخ، ماذا يفعل من وجد مال أو حاجة فيها الشهر؟ وجد مال وين؟ مال أو حاجة يعني في الشارع. في الشارع ثمينة ولا عادية؟ نعم لا لا يعني مبلغ من المال ما يتجاوز يعني 5 دولارات أو 10 دولارات. طيب. أو ذهب يعني قليل أحبس أو طيب فاتن. أبشر فاتن أبشر أفصل لك إن شاء الله. نعم. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع يا سيد، السؤال الرابع، المرأة التي تصلي الجمعة في البيت تصلي بنية الجمعة أم الظهر يا شيخ؟ طيب يا أبو عبد الرحمن جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا أخوي، مرحبا مرحبا. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا أخوي، هلا. بارك الله فيك شيخ، عندي بعض الأسئلة. تفضل. دام فضلك. حكم شيخ الرجال متشبهين بالنساء والنساء متشبهات بالرجال. نعم. كذلك مسؤولين شيخ والمدراء اللي تحت ديهم مثلا موظفين. هي. يظلموا موظفينهم، يعاملهم مثلا بطريقة مش يعني يظلمونهم يعني. اي نعم اي نعم. شو نصيحتك لهم؟ ابشر ان شاء الله بنقدم لهم نصيحة ان شاء الله. السؤال الاخير بارك الله فيك، حكم رفع اليدين بعد الانتهاء من الصلاة، يعني بعد ما يسلم الانسان يرفع يديه؟ اي نعم. ابشر اخوي محمد، بارك الله فيك وفيك بارك. تفضل اخوي سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخبار يا شيخ؟ مرحبا أخوي، مرحبا مرحبا. يا شيخ بس بغيت أسأل عن معنى التوحيد. معنى التوحيد؟ هي. اي نعم. ومعنى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. غيره؟ ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب الصراط على منهم جهنم. هذا هذا هذا حديث؟ هي. أيوة تسأل عن معناه يعني؟ هي معناه. طيب ممكن تعيد لي يا أخوي سالم مرة ثانية؟ ثم يتبع المؤمنون ربهم. أي. والله نسيته. ها لا ما يصير لازم تجيب لي كامل عشان أشرح لك. العموم واضح عندي أنا بس حبيت أني أنا أخذه منك، قد يكون عندك مثلا في كتاب آخر أو حديث آخر، أنا أخبرك إن شاء الله بعد شوي بإذن الله. سلام. مشكور يا سالم، أهلا وسهلا. طيب خلاص. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ محمد من دبي أيضا يقول بالنسبة للإنسان هل يجوز أن يجزئ السورة الواحدة في الصلاة؟ نعم يا أخي محمد يجوز، يجوز للإنسان أن يجزئ السورة الواحدة على الركعات في الصلاة الجهرية، يعني مثلا يقرأ في صلاة المغرب الفاتحة ثم يقرأ مثلا نقول سورة عمة فينصفها إلى نصفها ويركع، ثم في الركعة الثانية يأتي بالفاتحة ويكمل ما تبقى من سورة عمة مثلا، هذا كله جائز ومشروع ولله الحمد. محمد يسأل عن حكم إغماض العينين في الصلاة. يا أخي الفاضل مكروه، وقد أنكرت عائشة على من يغمض عينيه وقالت هذا من فعل اليهود، فلا ينبغي للمسلم المصلي أن يغمض عينيه في الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي أنه يصلي وقدامه شيء يشوش عليه، مثلا قدامه طريق سيارات، قدامه أطفال يلعبون ويشعر بأنه ما يستطيع الخشوع إلا بإغماض عينيه. أنا أنصحه بأن لا يغمض أولا، وإنما ينظر إلى محل السجود، وفي التحيات ينظر إلى أصبعه الذي يرفعه في التشهد، ويبقى ولا يغمض عينيه. إذا قال والله ما أستطيع والآن بدأت يعني أتفلت عن الصلاة، ممكن يغمض عينيه لأجل تحصيل مصلحة الخشوع والطمأنينة. بارك الله فيك. محمد يقول ما حكم قول عز الله مقامك؟ يقول مثلا لو جاء واحد وجاي بيقوم له وما قام قال عز الله مقامك، ما فيها شيء، اللي يظهر لي والله تعالى أعلم ما فيها شيء. هذا خبر بمعنى الدعاء، عز الله مقامك يعني أسأل الله تعالى أن يعز مقامك، أن يرفع مقامك، اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أنه ما في شيء. بعض العلماء ينكر ذلك، والذي يظهر والله تعالى أن هذا شيء اسمه دعاء، عز الله مقامك، رفع الله شانك، هذا كلها أدعية ما فيها شيء. فالذي يظهر لي بأنه ما في بأس يا محمد. أحمد من مصر بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم من يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح؟ يا أخي الفاضل هذه سنة راتبة، بارك الله فيك، سنة راتبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، بعد أذان الصبح يصلي ركعتين، 4 قبل الظهر يعني بعد أذان الظهر 4، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك السنن الرواتب في السفر إلا ركعتي الصبح كان يواظب عليهما. ولذلك يا أخي أحمد هذه سنة، بل بعض العلماء قال سنة مؤكدة، حتى أن الإنسان لو فاتته قضاها بعد الصبح مثلا يقضيها. بارك الله فيك. أحمد من مصر يسأل يقول ما حكم التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. كيف ذلك؟ مثلا يقول اللهم بمحبتي لك، اللهم بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم بمحبتي لكتابك، اللهم بمحبتي لدين الإسلام. هذا كله جائز، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الثلاثة أصحاب الغار، هؤلاء كانوا 3 مسافرين فألجأهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة من أعلى الغار فسدت فوهة الغار، حاولوا دفعها حاولوا ما استطاعوا، فقال بعض البعض والله لا ينجيكم الله لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال واحد يا رب إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا ولدا، فنأى بي مرة طلب الشجر يعني ابتعدت وتأخرت، فجئت إليهما بالغبوق، الغبوق اللبن، فوجدتهما نائمين فيقول وقفت بالإناء على رأسهما حتى استيقظا والصبية تحت قدمي يتضغون من الجوع. يعني شوف بره بوالديه ما أعطى أولاده الصغار وهم جياع لأنه كان معتاد يسقي والديه أولا. اللهم إن كنت يعني إن كان ما فعلته في سبيلك فافرج عنا ما نحن فيه ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما. فتزحزحت الصخرة شيئا عظيما لكن ما استطاعوا الخروج. فقال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم وأحببتها ثم جاءتني بحاجة فقلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. يقول تقول فلما يعني أردت أن أفعل قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها خوفا من الله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما. فتزحزحت الصخرة بقدرة الله شيئا يسيرا. ثم قال الثالث اللهم إنه كان لي أجير عنده راعي غنم، يقول فترك مبلغ الأجرة وهرب مشى ما رجع. يقول فنميت له هذا المال، فجاء بعد زمن قال اتق الله واعطني حقي. يقول فأخذته فقلت هذه الأنعام كلها لك، أنعام مثل ما يقول العرب يقول تسد عين الشمس. فقال أتهزأ بي؟ أتسخر مني؟ أنا تركت مبلغ يسير. قال نعم نميتها لك. يقول فساقها كلها وما ترك لي شاة واحد، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما. فسقطت الصخرة. هذا الحديث دليل عند أهل العلم على جواز التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. ماذا يقول؟ يا ربي إن كانت صلاتي لك وحدك لا شريك لك وقبلتها، اللهم يسر أمر زواجي، اللهم يسر أمر عملي وظيفتي مثلا. هذا يجوز يا أخي الفاضل. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد. الأخ أحمد يسأل يقول بالنسبة لحكم عرائس البنات وصور الأطفال في الكتب، يا أخي الفاضل إذا كانت هذه العرائس واللعب يعني تلقى على الأرض وتهمل وتتسخ ولا تعظم ولا ترفع ما فيها بأس، فقد صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بمثل هذه اللعب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وعندها فرس وله جناحان، فقال صلى الله عليه وسلم فرس وله جناحان، فقالت أما سمعت بخيل سليمان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصيام عاشورة كان الصحابة يصومون أولادهم حتى إذا بكوا أتى لهم باللعب من العهن، يعني الصوف الملون هذا، يلهونهم حتى يصبروا إلى غروب الشمس، فيجوز. أما إذا عظمت ورفعت لا. كذلك صور الأطفال إذا كانت صور من ذوات الأرواح فالأصل المنع، أما إذا كان مثلا مقطوعة الرأس أو كانت مثلا غير واضحة المعالم، كان يكون هناك مثلا لأجل أمور إرشادية، هذا ما فيها بأس. وكذلك إذا امتهنت يعني بمعنى أنها تلقى على الأرض مثلا ولا تعظم ما في بأس، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من العراق يسأل عن مصافحة الأخ لأخته من الرضاعة وأخوات. يا أخي الفاضل بالنسبة للإنسان يجوز له أن يصافح أخته من الرضاعة، لكن ما يجوز له أن يصافح أخواتها، أخوات أخته من الرضاعة. يعني لو أن بنت مثلا رضعت معك يا أبو عبد الرحمن، مثلا نقول بنت الآن رضعت معك، هذه تحرم عليك، هذه الآن صارت أخت لك مثل أختك النسبية الصلبية، هذه أختك من أبوك وأمك، هذه تقوم مقامها. خواتها لا، لأنك أنت يجوز تتزوج خواتها، أنت الآن يجوز تتزوج خوات أختك من الرضاعة فلا يجوز. لكن لو أنت رضعت معها، يعني أنت رضعت مع البنت هذه، كل خواتها أخوات لك، كل أخواتها أخوات لك من الرضاعة، وكل أخوانها أخوان لك، بارك الله فيك. فشفت الفرق كيف؟ إذا هي رضعت معك يجوز تصافحها، ما يجوز تصافح خواتها ولا عماتها ولا خالاتها. أما إذا أنت اللي رضعت معها يجوز تصافحها وتصافح خواتها وعماتها، لأن عماتها عماتك وخالاتها خالاتك كلهم بالرضاعة، لأن ينزل الرضيع منزلة الولد النسبي بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل عن أحكام العقيقة وأنواعها وبالنسبة للسن. يا أخي الفاضل، أحكام العقيقة هي أحكام الأضحية بالضبط. أولا من جهة السن المعتبر، لابد أن تكون العقيقة إذا كانت من الغنم أن يكون قد تم لها 6 أشهر، أما إذا كان من المعز فيكون تم لها سنة كاملة، ومن الإبل من البقر 2 سنين، ومن الإبل 5 سنوات، بارك الله فيك. يعني هذه بالنسبة للسن المعتبر، ما يجوز العقيقة بأقل من ذلك، أما أكثر فيجوز، هذا الحد الأدنى بالنسبة للسن بارك الله فيك. أيضا لابد أن تكون سالمة من العيوب، وهي أن لا تكون عوراء، وأن لا تكون عرجاء، وأن لا تكون مريضة، وأن لا تكون مثلا مكسورة مثلا، أو مثلا يعني معيبة، عيب واضح، هذا كله مما لا يجزئ بارك الله فيك في الأضحية وفي العقيقة. طبعا بالنسبة للوقت، أفضل أوقات العقيقة يوم 7 إن تيسر، وإن لم يتيسر يوم 14، وإن لم يتيسر في يوم 21، هذا هو السنة، بعدها ما في سنة. لكن أنت تذبح العقيقة، لكن فاتك الفضل الذي حدده وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحم العقيق يا أخي الفاضل، أنت بالخيار، هو أهم شيء أن تريق الدم لله، شكرا لله أن منحك هذا المولود. بالنسبة للحم العقيقة، إن بغيت تأكل أنت وأولادك كله ما في بأس، إن بغيت أو أردت تتصدق به كله ما في بأس، إذا أردت أن تجعله 3 أثلاث، ثلث لك وثلث لصديق وقريب وثلث صدقة، أيضا ما في بأس. إذا أردت أن تولم عليها، تجمع أقاربك حتى، طبعا بعض العلماء يقول هذه أفضل، تجمع الأرحام حتى يعرفوا بأن لك ولد، حتى يصلون الرحم، يقول هذه أفضل، يجمع عليها، كل هذا مشروع. أهم شيء إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. أبو عبد الرحمن يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا وجد مالا ضائعا في الشارع أو حاجة، ما العمل؟ يا أخي الفاضل، إذا كان هذا الشيء الذي وجدته مما لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى يعني وجدت مثلا دولار، هذا ما أحد يرجع يقول والله أنا بقى أرجع أدور الدولار اللي فقدته، أو مثلا درهم، أو مثلا ريال. في الغالب أن الإنسان إذا وجد هذا يتملك. أما إذا كان لا، الذي وجدت ذهب أو محفظة فيها مبالغ مالية، هذه لقطة بارك الله فيك، يجب عليك أن تعرفها سنة كاملة، سنة كاملة تعرفها في مجامع الناس، أو مثلا تعلن أنا وجدت محفظة، ما تخبر كم المبلغ اللي فيها، وإنما تحفظ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفاصها ويعني العلامات الظاهرة، لون المحفظة، نوعية المحفظة، نوعية أيضا النقود التي فيها، طبعا تصف أنت تقول محفظة أو وجدت كيس مثلا، ثم تعرفه سنة بارك الله فيك. وقد كره السلف والصحابة كرهوا التقاط الذهب، يعني إذا وجد الإنسان ذهب كرهوا، حتى بعض العلماء قالوا أتلتقط نارا، فيتركها، لأن أصلا اللي يضيع الذهب سيرجع إليه، اللي يضيع المحفظة سيرجع يبحث عنها. لكن إذا كان الفساد فساد، إذا كان عفوا الزمان زمان فساد، بحيث أن الناس والعياذ بالله ما يتركون هذه الأشياء، يسرقونها ويضمون إليهم، يجوز لك أن تحفظها على شرط الضمان، يعني أمانة عندك تضمنها بارك الله فيك، متى ما يعني جاء صاحبها تؤديها إليه. إذا مضى سنة كاملة وأنت تعرفها في مجامع الناس، عند أبواب المساجد، عند الدكاكين، عند المحلات، أو وضعت مثلا في الآن وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر أو في الفيسبوك أو شيء، تقول والله أنا في الشارع الفلاني في المحل الفلاني وجدت محفظة، وجدت كيس، وجدت خريطة فيها ذهب، اللي فقدها هذا رقمي، تكون بذلك قد أديت الأمانة بارك الله فيك. تفضل أبو آية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل أخي. هل الله سبحانه وتعالى معنى بذاته أم بعلمه؟ نعم، ده سؤال. السؤال الثاني، إيه هو الإحسان في العبادة؟ كيف؟ ما هو الإحسان في العبادة؟ أحسنت، نعم. طيب يا أبا آية، الله يعطيكم الفضل. أهلا وسهلا. تفضل أبو سلطان. أبو سلطان من الفجيرة، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. والله إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله اللي احتنى فيه يا شيخ، الله يسلمك. عندي سؤال واحد. أي هل الدعاء عبادة؟ وهل يسمع لموت الدعاء؟ وهل الأموات يسمعون الدعاء؟ يعني الميت يسمع الدعاء لما ندعي له يعني. طيب يا أبا سلطان. شكرا يا شيخ. مرحبا أخوي مرحبا. ها خلصنا؟ طيب طيب الأسئلة كثيرة. طيب أبو عبد الرحمن من العراق سأل يقول بالنسبة للمرأة التي تصلي الجمعة في البيت تصليها بأي نية؟ يا أخوي أبو عبد الرحمن ويا إخواني ويا أخواتي والله هذا السؤال تكرر. المرأة في البيت ما تصلي الجمعة، المرأة في البيت تصلي الظهر، تصلي الظهر بارك الله فيك، تصلي 4 ركعات. إذا حضرت المرأة المسجد الجامع راحت هناك تصلي الجمعة ركعتين مع الإمام، أما في البيت صلاتها صلاة ظهر، تنويها صلاة ظهر بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول ما حكم تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال؟ يا أخي الفاضل هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ومعلوم بأن ضابط الكبيرة هو كل ما ورد فيه لعن أو غضب أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة بالنار يعني، فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في صوتها، في لباسها، في حركاتها، في جسمها، يحرم على الإنسان، وكذلك المرأة يحرم عليها كذلك. ولذلك الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال بالنساء، ولعن المرأة تمشي مشية الرجل والرجل يمشي مشية المرأة، يعني تسترجل المرأة، هذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. محمد يقول هناك بعض المدراء يظلمون الموظفين الذين تحت أيديهم، هل من نصيحة؟ يا أخي الفاضل الظلم ظلمات يوم القيامة، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاته فوضعت عليه، نسأل الله العافية والسلام. الظلم ظلمات، ولذلك الإنسان الظالم ينبغي له أن يخاف بأن الله تعالى ينزل عليه عقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته يقول لأنصرنك ولو بعد حين، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لا يجوز ظلم حتى الكافر، ولذلك الكافر المظلوم إذا دعا يقبل الله دعاءه، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، فحتى لو كان كافرا فلا يجوز ظلمه. هذا هو الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت مقتدرا عليه من خلال سلطتك ومركزك وإدارتك فاعلم بأن الله أقدر عليك منه، أقدر عليك منه. مر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوت عبد يضرب ويجلد في بيت أبي مسعود البدري، يقول أبو مسعود فسمعت صوتا يقول يا أبا مسعود يا أبا مسعود، فانتبهت فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت فقال يا أبا مسعود اعلم بأن الله أقدر عليك من هذا، فسقط الصوت من الرجل، فقال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار، تسلطت على هذا العبد كونه ضعيف تضربه. كذلك بعض الناس وللأسف الآن يضربون الخدم ويؤذون الخدم ويسهرونهم ويجهدونهم ما يعطونهم حتى راحة، هذا ظلم، هذا ظلم. إذا كان الإنسان قادر على ظلم هذا الإنسان فليعلم بأن الله تعالى قادر عليه، وإذا أخذ الله جل وعلا فإن أخذه أليم شديد، أليم شديد، نسأل الله العافية والسلام. على أي مدير أي مسؤول يجب أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله وأن لا يظلم، وأن لا يظلم، بل يؤدي الحقوق كاملة للناس، وعلينا يتعامل بحبية، يتعامل برحمة مع الناس، لا يتعامل بسلطوية وعدائية. إن بعض الناس وللأسف بمجرد أن يستلم منصب خلاص يشوف نفسه فوق الناس كلها، وهذا نقص فيه أصلا. يجب علينا نتواضع لله وأن يعلم بأن الدنيا هذه لا تدوم لأحد، لا تدوم لأحد، غدا سينقل إلى حفرة ضيقة جدا ما يكون معه إلا عمله، يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. من وقع في الظلم عليه من الآن أن تخلص منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات من الآن. واللي في نفسه تحدث في ظلم الموظفين والعمال عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الله تعالى قادر عليه. قادر عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعمل الصالح الذي يرضيه. محمد من الشارقة يسأل عن رفع اليدين بعد الانتهاء من الصلاة. يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما ثبت أبدا في الأحاديث الصحيحة وهذه دواوين السنة بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد كل صلاة يرفع يديه، ما فعله أبدا، ولم يفعله بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا باقي الصحابة أبدا، ما كانوا يرفعون أيديهم، وإنما كانوا يعظمون الله بعد الصلاة، يقدسون الله بعد الصلاة، كان يقول لا إله، يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا هذا المناسب تعظيم الرب جل وعلا. ثم يسبحون 33، يحمدون 33، يكبرون 33، يقولون تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا هو الثابت بارك الله فيك. بعدين الواحد إذا طلع إذا غير مكانه ممكن يدعو، يستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا، ما في شيء يرفع يديه، لكن يوظف رفع اليدين بعد كل صلاة هذه تحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أبو سالم من أبو ظبي يسأل عن معنى التوحيد. يا أخي الفاضل، المعنى التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي يجعله واحدا، والمقصود بأن الله تعالى هو الواحد جل وعلا، واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، فهو الرب الواحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والتوحيد هي أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ولذلك الأنبياء كلهم جاءوا بتقرير هذا الأمر، يا قوم اعبدوا الله، يقول ابن عباس كل آية فيها اعبدوا الله أي وحدوا الله، اجعلوه واحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، الله أكبر، يعني أن يجعلوا الله واحدا، لأن من الناس من لا يجعل الله واحدا وإنما يشرك بالله، يعبد غير الله أو يصرف العبادة لغير الله، مثلا الذين يذبحون للقبور للمقبورين أو يذبحون للجن مثلا أو يدعون غير الله، هذا كله والعياذ بالله من الشرك. يسأل سالم عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يا أخي الفاضل، هذه آية من الآيات العظيمة التي تشير إلى صفة من صفات الله وهي استواءه سبحانه وتعالى. استوى بمعنى ارتفع وعلى، والاستواء في القرآن يأتي على ثلاث معاني، إذا عدي بإلى فيكون معناه قصد، مثل قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم فاستوى إلى السماء فسوى إلى السماء فسوى، معناه الاستواء يعني قصد. يأتي بمعنى الاكتمال، اكتمال الخلقة، مثل قول الله تعالى فلما في قصة يوسف وأيضا في قصة موسى عليه السلام، حتى إذا يقول جل وعلا فاستوى آتيناه حكمه وعلما، استوى يعني كمل ونضج. المعنى الثالث إذا عدي بعلى فيفيد معنى العلو والارتفاع، قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذه عقيدة أهل الإسلام أهل السنة، يقولون أن استوى يعني على وارتفع بارك الله فيك. سالم يسأل عن حديث قال ثم يتبع المؤمنون ربهم إلى آخره. يا أخي الفاضل، هذه من الأمور الغيبية التي ستكون يوم القيامة، فالله جل وعلا يتبدى لخلقه بصورته سبحانه وتعالى، ثم يعرفه المؤمنون فيسجدون له، أما المنافقون فلا يستطيعون السجود، ثم يتبعون ربهم ويبعثهم ويسوقهم إلى جنات الخلد بإذن الله. مرة أعتذر منك يا أبو آية وأبو سلطان، غدا إن شاء الله يا أبا آية وأبا سلطان أجيب عن أسئلتكم بإذن الله تعالى، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.